كمن قبض سيارة لغيره أو ثيابا لغيره أو كتبا لغيره أو نقودا لغيره أو أنعاما لغيره أو ذهبا لغيره. المهم من قبض عينا يملكها غيره فإنه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يقبضها بغير إذن من مالكها ولا بإذن من الشرع، فهو يقبضها بغير إذن، لم يأذن له المالك ولم يأذن له الشرع، فهذا غاصب معتد. فإن ادعى أنه رد العين لصاحبها وصدقه صاحبها فذاك، أما إذا كذبه صاحبها وقال لم ترد إلي العين فإنا لا نقبل دعواه إلا ببينة، نطالبه بالبينة، فإن جاء بها وإلا ضمناه تلك العين. والحال الثانية أن يقبضها بإذن مالكها أو بإذن الشارع، بإذن من الشرع، أن يقبضها بإذن مالكها مثل المستعير. فالمستعير إذا استعار سيارة مثلا فإنه يقبضها بإذن مالكها، أنت محتاج إلى السيارة واستعرتها من جارك وقلت أعرني سيارتك، فإنه يعطيك المفتاح فتقبضها بإذنه. وكذلك المودع، فإنه يقبض الوديعة بإذن مالكها بل بطلب من مالكها، أنت تريد أن تسافر وتخاف على سيارتك وعند جارك مكان يمكن أن يحفظ فيه السيارة فأودعتها عنده، فإنه يقبضها منك بإذنك بل بطلب منك. أو بإذن الشارع كالملتقط، فإنه يقبض اللقطة من الغنم والبقر على الصحيح من أقوال أهل العلم والأموال بإذن الشارع، بإذن الشارع. وهؤلاء على أصناف، أعني الذين يقبضون العين بإذن المالك أو بإذن الشارع على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يقبض العين لحظ نفسه، ومعنى لحظ نفسه لمنفعة نفسه، فمنفعة القبض له كالمستعير. المستعير الذي يستعير العين يقبضها لمصلحة نفسه، المصلحة له، جئتني وقلت أعرني كتابك فأعرتك الكتاب وأقبضتك الكتاب، المصلحة لمن؟ المصلحة لك أنك تنتفع بالكتاب. فهنا قبضت العين لمصلحة نفسك. وهنا إن ادعى هذا الرد فصدقه المالك فهو كذلك وتبرأ الذمة. قال أنا أرجعت إليك كتابك الذي استعرته، قلت نعم أرجعت إلي الكتاب، برئت ذمته. أما إن كذبه المالك، إن كذبه المالك فإن قوله في الرد لا يقبل إلا ببينة، فيطالب بالبينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وهذا في الصحيحين، وعند الترمذي بإسناد صحيح البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. وهذا قد تقدم بيانه وتفصيله في قاعدة المستقلة، في قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد تقدم شرحها. الصنف الثاني من يقبض العين لحظ مالكها، من يقبل العين لحظ مالكها، فالمنفعة للمالك وليست للقابض، كالمودع، فإن المودع يقبض الوديعة لا لمنفعته هو، نقصد من جهة الدنيا وإن كان يثاب، وإنما لمنفعة المودع، فالمنفعة هنا للمودع. ففي هذه وكذلك الملتقط على الصحيح من أقوال أهل العلم إنما يلتقطها لمصلحة مالكها حتى لا تضيع عليه. فهنا إذا ادعى ردها فصدقه المالك فذاك وتبرأ الذمة. قال المودع للمودع: قد أودعت عندي ذهبا ورددته إليك. قال: نعم، والذهب عندي. برئت ذمته. أما إذا كذبه المالك وقال لم ترد العين فإن دعواه تقبل مع يمينه ولا يطالب بالبينة، وإنما نكتفي بدعواه مع يمينه، فنقول له: احلف أنك رددت العين، فإذا حلف فإن دعواه تقبل لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وليس من الإحسان أن يطالب بالبينة عند دعواه الرد. ويستثنى من ذلك ولي اليتيم، فإن ولي اليتيم إذا ادعى أنه رد المال إلى اليتيم وصدقه اليتيم فذاك. أما إذا كذبه اليتيم وقال لم ترد إلي مالي فإنه يطالب بالبينة، مع أن ولي اليتيم يا إخوة يقبض مال اليتيم لمصلحة اليتيم، لكنه مستثنى من القاعدة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمره بالإشهاد: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فهو مأمور بالإشهاد، فنطالبه بالشهادة، نطالبه بالبينة، لأن الله عز وجل أمره بذلك. إذن فهمتم يا إخوة أن ولي اليتيم يستثنى من هذه القاعدة، فمع أنه يقبض المال لحظ اليتيم لا لحظ نفسه، فإنه إذا ادعى الرد وكذبه اليتيم نطالبه بالبينة. ما وجه الاستثناء؟ أن الله عز وجل أوجب عليه الإشهاد عند الدفع إلى اليتيم، فإذا ادعى أنه دفع قلنا: أين شهودك؟ لأن الله أمره بالإشهاد. والصنف الثالث من يقبض العين لمصلحة مشتركة بين الطرفين، فالمصلحة للقابض والمقبض. مثال ذلك المرتهن، المرتهن إذا قبض الرهن فإنه يقبضه لمصلحته، لأن الرهن توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين. أنا أقرضتك 100,000 ريال، أقرضتك 100,000 ريال واشترطت عليك أن ترهن بيتك عندي، فرهنت بيتك عندي. الآن فيه مصلحة لي. ما هي المصلحة؟ أني أوثق ديني، فإذا جاء الأجل ولم تدفع الدين أبيع البيت وأستوفي مالي. إذن هذه مصلحة لي للقابض. وكذلك الراهن له مصلحة، وهي أن يقرض، فإنه لو لم يأتي بالرهن لا يقرض. فالمصلحة مشتركة بين القابض والمقبض. وكذلك الشريك، لو أنك أعطيتني 10,000 ريال وقلت تاجر فيها والربح بيننا بالنصف، فأنا قبضت مالك لي مصلحة وهي أن أربح، ولك مصلحة وهي أن تربح. إذن المصلحة مشتركة بين الطرفين، بين القابض والمقبض. فهنا اختلف العلماء، فمن العلماء من رجح حظ المقبض، من رجح منفعة المقبض، فقال هذا أمين، فإذا ادعى الرد قبلنا دعواه مع يمينه. ومن العلماء من رجح حظ نفسه، فقال هذا منتفع، فإذا ادعى الرد طالبناه بالبينة. واضح يا إخوة؟ لما كان عندنا هنا شيء لحظ نفسه لحظ القابض وشيء لحظ المقبض اختلف العلماء. من العلماء من رجح حظ المقبض، فقال القابض أمين، فإذا ادعى الرد قبلنا دعواه مع يمينه. ومن العلماء من رجح حظ القابض ومصلحة القابض، فقال هذا منتفع، فإذا ادعى الرد لا بد أن يقيم بينة على أنه قد رد. والراجح والله أعلم التفصيل. فإن كانت المصلحة المشتركة ربحا فإنه أمين، إذا ادعى الرد صدقناه مع يمينه. مثل الشركة، أنت أعطيتني 10,000 ريال وقلت تاجر فيها وتاجرت فيها وربحنا، ثم ادعيت أني قد أرجعت إليك المال وربحك، فقلت أنت لا، المال لا زال عندك لم ترده لي. الراجح من أقوال أهل العلم أنه يكتفى بدعواي مع اليمين، فأقسم أني قد رددت إليك المال مع الربح. وقد قال علي رضي الله عنه: من قاسم الربح لم يضمن، من قاسم الربح لم يضمن. رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح: من قاسم الربح لم يضمن. مثل الشريك، الشريك يقاسم الربح، فإذا لم يعتدي ولم يفرط ولم يخن فإنه لا يضمن، بل هو أمين، بل هو أمين. وما دام أنه أمين فإذا ادعى الرد قبلنا دعواه مع يمينه. أما إذا لم تكن المصلحة المشتركة ربحا فإنه لا تقبل دعوى الرد إلا ببينة. كالمرتهن، فلو أن إنسانا أقرض آخر 10,000 ريال وأخذ بقرة منه رهنا، ثم ادعى المرتهن أنه قد رد البقرة وكذبه صاحبها، فإنه لا تقبل دعواه إلا ببينة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. إذن هذه القاعدة فيها ثلاثة أصناف، ذكر الشيخ صنفين، فقال: من قبض العين لحظ نفسه، أي لمنفعة نفسه، لم يقبل قوله في الرد، أي إلا ببينة، إلا ببينة. هذا الصنف الأول. فإن قبضه لحظ مالكه، لمنفعة مالكه، قبل، أي قبل مع اليمين ولا يطالب بالبينة. ونحن ذكرنا الصنف الثالث يذكره الفقهاء لكن الشيخ لم يذكره، وهو إذا كان الحظ مشتركا، فالقابض له منفعة والمقبض له منفعة، وقد بينا حكمه. بعبارة أخرى نقول: كل من قبض عينا فادعى أنه ردها لمالكها يطالب بالبينة، إلا من كان محسنا فإنه يكتفى بدعواه مع اليمين. هذا معنى هذه القاعدة ومحصل ما في هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي احتمله. نعم، يقول الشيخ: يقيد هذا الحكم إذا ادعى رده إلى مالكه، إلى الذي ائتمنه عليه، إلى الذي ائتمنه عليه، أو من يقوم مقامه كابنه مثلا. يعني قال: أنا رددت العين، رددت الكتاب، رددت البقرة إلى مالكها، أو يقول: رددت العين إلى ابن مالكها، لأن الابن يقوم مقامه، أو إلى وكيله، المالك له وكيل معروف، فقال: رددت العين إلى وكيله. قال: أنا والله وجدت كيلو ذهب، وثبت عندي أن هذا الذهب لزيد من الناس، فأنا رددت الذهب له. نقول: نعم يا صاحب الذهب، هل رد إليك الذهب؟ قال: نعم. قلنا: الحمد لله. قلنا: يا صاحب الذهب، هل رد إليك الذهب؟ قال: لا. الراجح من أقوال أهل العلم في اللقطة هنا أنه يكتفى بدعوى الملتقط مع يمينه. نقول: احلف أنك قد رددت الذهب إليه. قال: والله أني أعدت الذهب إليه، يكفي هذا. أو قال: أنا رددت الذهب إلى ابنه، أنا عرفت أن الذهب له، فذهبت فطرقت الباب عليه فخرج ابنه البالغ العاقل، وعرفت أنه ابنه فدفعته إليه. أو قال: ذهبت إلى وكيله في السوق فدفعته إليه. هنا يقبل قوله مع يمينه ولا يطالب بالبينة. لكن إذا ادعى رده إلى غير مالكه، ادعى رده إلى غير مالكه ولا من يقوم مقامه، أنت أودعتني سيارتك وسافرت، بعدما جئت طلبت سيارتك فقلت أنا دفعتها لزميلك من جنسيتك فلان لزميلك من جنسيتك ليس المالك ولا قريب المالك الذي يقوم مقامه ولا وكيل، فقلنا لذلك الطالب أو لذلك الزميل هل رد إليك فلان السيارة؟ قال لا. هنا يا إخوة لاحظوا، القابض محسن لكنه لم يدعي الرد إلى المالك ولا إلى من يقوم مقام المالك. هنا اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم يصدق في دعواه مع يمينه لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، فتنتقل الدعوة إلى من ادعى أنه أقبضه. وقال بعض أهل العلم لا تقبل دعواه إلا ببينة، وهذا الصحيح، لأنه بهذا يكون مفرطا إلا إذا كان ذلك لسبب. المودع يا إخوة إذا سلم الوديعة لغير مالكها أو إلى غير من يقوم مقامه، الأصل أنه مفرط إلا إذا وجد سبب. مثال السبب، لو فرضنا أنك أودعت سيارتك عندي وقبضتها ووضعتها في مكان أمين، ثم أردت أنا أن أسافر وخفت على السيارة من اللصوص، فأخذتها ووضعتها وديعة عند ثقة، هنا صحيح أني لم أقبضها المالك ولا من يقوم مقام المالك، لكن لمصلحة المالك، فهنا يبقى الإحسان وتقبل الدعوى مع اليمين. أما إذا لم يكن هنالك سبب من مصلحة المالك فإنه لا تقبل دعواه إلا ببينة، لأنه أصبح بذلك مفرطا فخرج عن حد الإحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى فالمودع والوكيل، لا، فالمودع، فالمودع. نعم. قال رحمه الله فالمودع والوكيل والوصي وناذر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. لاحظوا يا إخوة أن الشيخ قال فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف، هؤلاء كلهم يقبضون العين لغير مصلحتهم وإنما لمصلحة المالك أو من أوقف عليه، لكن لاحظوا ماذا قال الشيخ، إذا كان ذلك منهم بغير عوض، لأنه إذا كان ذلك بعوض فهؤلاء أجراء ليسوا أمناء محسنين وإنما بمقابل، قلت لي ضع سيارتي عندك في الإجازة أنا سأسافر، ضع في بيتك في الجراج، قلت طيب، لكن الشهر بمئة ريال، الشهر بمئة ريال، فهنا اشترطت مقابلا للوديعة فأصبحت أجيرا، فأنتقل ممن قبض العين لحظ مالكها إلى من قبض العين لحظ نفسه، وهكذا. وقلت لكم يا إخوة يستثنى من ذلك ولي اليتيم، لأن ولي اليتيم مأمور بالإشهاد. نعم. قال رحمه الله: وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعي خلاف الأصل. قال: وأما من قبض العين لحظ نفسه أي لمنفعة نفسه كالمرتهن. بعض الفقهاء يجعلون المرتهن قابضا العين لحظ نفسه، والصحيح أنه حظ مشترك. الرهن فيه مصلحة للراهن والمرتهن، فهي مصلحة مشتركة. والأجير سواء كان الأجير الخاص أو الأجير المشترك، الأجير المشترك مثل الخياط الذي يخيط للناس، هذا أجير مشترك ليس عندك فقط، أنا آتي وزيد يأتي وعمر كل يأتي بثوبي وهو يخيط، هذا أجير مشترك. فهذا قبض العين لحظ نفسه، فلو ادعى الرد لا تقبل دعواه إلا ببينة. ولذلك قال الشيخ: ومنهم المذكورون أي في الصنف الأول إذا كانوا بعوض لأنهم أصبحوا أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعي خلاف الأصل. ومن ادعى خلاف الأصل لم نقبل دعواه إلا ببينة إلا إذا كان من باب الإحسان. لماذا؟ من أجل أن نشجع الناس على الإحسان. فإن لو قلنا للمودع لا نقبل دعواك بالرد إلا إذا جئت بشهود، يقول: إذن لا أقبل الوديعة أصلا، ما الذي يدخلني؟ هات شهود واذهب وتعال. الوديعة قبولها ليس فرضا فلا أقبل الوديعة، فينقطع هذا الباب. فمن أجل ذلك خفف فيه واكتفي فيه بالدعوى مع اليمين. نعم. قال رحمة الله عليه: القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. نعم، هذه القاعدة قاعدة خبيثة، وهي عند الفقهاء في باب الإجارة وباب الجعالة، في باب الإجارة وباب الجعالة. والمعنى: إذا أدى الإنسان ما طلب منه كما طلب منه فإنه يستحق ما شرط له. إذا أدى الإنسان ما طلب منه على الوجه الذي طلب منه فإنه يستحق ما شرط له. فمثلا إذا جئت بعامل وقلت: أصلح لي هذا مثلا الجدار، ابني لي هذا الجدار، ولك 100 ريال، فبنى العامل الجدار، فإنه يستحق 100 ريال. إذا قلت: من جاءني بخبر زيد فله 100 ريال، من جاءني بخبر زيد من طلابنا وغاب، فقلت: من جاءني بخبر زيد فله 100 ريال، هذه جعالة. لأن الجعالة بذل عوض معلوم مقابل عمل، سواء كان معلوما أو مجهولا، يعني محددا أو غير محدد.

وأما الإجارة هذا بارك الله فيكم إذا كان الترك من العامل أما إذا كان الفسخ من بادل العوض فإن كان قبل الشروع في العمل فلا يستحق العامل شيئا. أنا قلت من بنى حائطي فله 100 ريال، ما عقدت الإجارة مع أحد، قلت جعلا هكذا من بنى حائطي فله 100 ريال. جاء شخص يريد أن يعمل، قلت لا تعمل، الجعالة عقد جائز لي أن أرجع، قلت له لا تعمل، لا يستحق شيئا. أما إذا كان بعد الشروع في العمل فإنه يستحق أجرة المثل، فننظر فيما فعله فيستحق أجرة المثل. إذن انتبهوا في الجعالة، إذا كان الترك من العامل فإنه لا يستحق شيئا أبدا، أما إذا كان الفسخ من البادل وكان قبل الشروع في العمل فإنه لا يستحق شيئا، أما إذا كان بعد الشروع في العمل فإنه يستحق أجرة المثل. نعم. قال رحمه الله وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر. وأما الإجارة إذا لم يتمها، إذا أتمها يستحق، لكن إذا لم يتمها قلت لكم لابد أن ننظر هل هذا الذي فعل يغني عن المالك شيئا وينفعه أو لا، فإن كان لا يغني عن المالك شيئا ولا ينفعه فهو عدم، فلا يستحق العامل شيئا، أما إذا كان يغني عن المالك وينفع المالك فالأمر كما يقول الشيخ. نعم. قال وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان العذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. نعم، لو تلفت العين المؤجرة المعينة فلا يخلو الأمر من حالين، الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل الانتفاع بها، فهنا لا يستحق صاحبها أجرة. جئت واستأجرت دارا من مالكها لتسكنها سنة ووقعت العقد 10,000 ريال في السنة، قبل أن تسكن تهدم الدار، تلف الدار، فإن المالك لا يستحق من الأجرة شيئا. ما يجوز أن يأتي إليك ويقول أنت وقعت العقد هات 10,000، ولا يجوز أن يقول هات 1 ريالا. استأجرت سيارة لتسافر بها إلى مكة 500 ريال، قبل أن تأخذ السيارة احترقت، فإن المالك لا يستحق شيئا. أما إذا انتفع الإنسان بها فإن للمالك ما يقابل الانتفاع من الأجرة. استأجرت دارا لمدة سنة 12,000 ريال، سكنت 2 شهر ثم تهدمت الدار، يجب عليك أن تعطي المالك أجرة 2، تعطيه 2,000 ويسقط الباقي عنك، ويسقط الباقي عنك. وكذلك إذا بقيت العين لكن ذهبت منفعتها. كيف؟ استأجرت محلا لتبيع فيه الطعام، فصدر قرار من البلدية بمنع بيع الطعام في هذا المكان. المحل موجود أو تلف؟ موجود، لكن المنفعة انعدمت. ففي هذه الحال ليس للمالك شيء من الأجرة. استأجرت محلا لتبيع فيه، بعدما استأجرت المحل جاءت البلدية ووضعت حواجز منعت الناس من المرور من أمام المحل، فيه مشروع لمدة سنتين. المحل موجود، صاحب المحل الملك يقول لك تعال استلم هذا المفتاح، لكن لن تنتفع، المنفعة ذهبت. ففي هذه الحال لا يستحق المالك شيئا. اشتريت سيارة، استأجرت سيارة لتسافر بها إلى مكة، فإذا بالمرور يصدر قرارا بمنع سير هذه السيارات على الطرق الطويلة. سيارة موجودة لكن لا تنفعك، أنت تريد أن تسافر. هنا لا يستحق المالك شيئا من الأجرة. لكن لو فرضنا أنك استأجرت محلا فانتفعت به 6 أشهر ثم منعت، فإن المالك يستحق أجرة 6 أشهر وتسقط الأجرة الباقية. هذا معنى قول الشيخ وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. وقوله المعينة مقصود، لأنه إذا كنت مستأجرا سيارة غير معينة وإنما عين جنسها فتلفت فإنك تأخذ أخرى. قالوا سيارة من نوع كذا موديل 2000 وكذا فاحترقت واحدة ووجدت الأخرى فإنك تأخذ الأخرى. ولذلك قال الشيخ المعينة، قال الشيخ المعينة يعني وقعت الأجرة عليها بعينها، وقعت الإجارة عليها بعينها. نعم. قال رحمه الله ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال. نعم، لو شرط استحقاق ريع الوقف أو وصية لمن يعمل عملا، فقال هذا الوقف ريعه لطلاب العلم في المسجد النبوي، لمن يطلبون العلم في المسجد النبوي، فمن طلب العلم في المسجد النبوي على الوصف الذي ذكره الموقف له حق في الوقف. يعني مثلا مما هو موجود الآن، هناك من أوقف بيوتا وجعل ريعها على طلاب العلم في المسجد النبوي الذين يواظبون على الدروس بالكتب، فلا يدخل فيها الذين لا يواظبون ولا يدخل فيها الذين يواظبون مستمعين، وإنما الذين يواظبون بكتبهم. فمن واظب على الدروس في المسجد النبوي بكتابه يستحق من هذا الوقف، لأنه قد أتى بالعمل الذي شرط للحصول على ريع هذا الوقف. كذلك الوصية، لو أوصى رجل بثلث ماله لطلاب العلم الذين لا تفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام، عسى أن يجد، فهنا يستحق الوصية كل طالب علم، يعني على الوصف الذي ذكره، ويحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام. نعم. قال رحمة الله عليه: أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. ومن لم يعمل لا يستحق، ولا يجوز له أن يتأول ما دام أنه لم يعمل العمل الذي شرط في الوقف أو الوصية، فإنه لا يستحق. فهذا معنى هذه يعني القاعدة. وكما قلت لكم، أصل القاعدة عند الفقهاء في باب الإجارة والجعالة، وألحق بها الشيخ إلحاقا فقهيا واضحا ما ذكره في آخر القاعدة. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته. غدا إن شاء الله ليس عندنا درس كالمعتاد في يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء إن شاء الله درسنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. السلام عليكم. يقول: إذا استأجر منزلا وبدأت مدة الإيجار ولم يسكن المستأجر حتى مضى من مدة الإيجار زمنا ثم تلفت، فما الحكم؟ هذا في تفصيل. فإن كان عدم سكناه لمانع من جهة المالك فإن المالك لا يستحق شيئا. يعني استأجرت دارا لأسكنها سنة بدءا من أول محرم، عندما جاء أول محرم أتيت قال المالك: والله بقي علينا شيء، ما شطبنا، ما انتهينا، بقي علينا أعمال، إن شاء الله نحتاج إلى شهرين. بعد شهرين منع من التأجير في هذا المكان وقالوا ما يسكن مستأجرون، فإن المالك لا يستحق شيئا. أما إذا كان تأخير السكنى من المستأجر، طالب من الجامعة الإسلامية يستخدم زوجته واستأجر لمدة سنة، والله الزوجة تأخرت، ما جاءت أو ما تأتي إلا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من سريان العقد، فالطالب مستأجر والعقد له والمكان محجوز له، لكنه لم يسكن بل بقي في سكن الجامعة لأن زوجته لم تحضر، ثم تلفت العين بعد ثلاثة أشهر، فإن صاحب الملك يستحق أجرة ثلاثة أشهر، لأن الامتناع كان من جهة الطالب أو من جهة المستأجر لا من جهة المالك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان العمل الذي عمله الأجير لا ينفع شيئا لكنه تركه لعذر، هل يستحق شيئا؟ لا، ولذلك أنا قدمته، لأن العوض مقابل المنفعة، وهنا لا منفعة. نعم. أدابكم الله. يقول: هل يشترط تعيين وقت تسليم الثمن؟ أما في الإجارة فالمعلوم أنه يشترط أن تكون الأجرة معلومة والعمل معلوما. وأما في الجعالة فيشترط أن يكون العوض معلوما فقط، أما العمل فيصح على معين وعلى غير معين. وهل تقيد الجعالة بمدة؟ الجمهور يقولون يصح أن تقيد بمدة ويصح أن تطلق، فيصح أن تقول من بنى حائطي فله 100، ما قيدت مدة. ويصح أن تقول من بنى حائطي اليوم فله 100، فقيدت بمدة. والمالكية يقولون الجعالة لا تقيد بمدة، الجعالة لا تقيد بمدة ولا يصح أن تقيد بمدة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم ذكر اسم الأبي مجردا دون قول أبي أو والدي، وهل هو من العقوق؟ يعني السائل يقول ما حكم أن أخاطب أبي باسمه وأقول يا فلان؟ لا شك أن البر أن تخاطب أباك بأحب الأسماء إليه، فمن البر أن تدخل السرور على قلب أبيك، ومن ذلك حسن الخطاب، كأن تقول يا أبتي، يا أبي، يا والدي، أو نحو ذلك، أو تكنيه إذا كان يحب التكنية فتقول يا أبا فلان. وأما المناداة باسمه فهذه تختلف، فإن كان ذلك يستقبح في العرف ولا يسر فلا ينبغي للابن أن ينادي أباه باسمه. أما إذا كان هذا جاريا في العرف وهو عندهم من الملاطفة كأنهما صديقين وكأنهما صديقان، أو من باب يعني حسن الكلام عندهم في عرفهم، فهذا لا بأس به في ذلك العرف، في ذلك العرف. المهم أن الضابط أن ينادي الابن أباه بما يدل على الاحترام وما يدخل السرور على قلبه. أما يناديه بما لا احترام فيه، يا هيه أنت، فهذا لا شك أنه قبيح جدا. وكذلك أن يناديه بما لا يدخل السرور على قلبه فهذا مستقبح شرعا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول ما حكم دراسة العلوم الدنيوية وتدريسها في المساجد أو حتى مراجعة العلوم الدنيوية داخل المسجد؟ من محاسن ديننا أن كل أمر ينفع وفي الشرع لم يدفع مشروع، كل أمر ينفع وفي الشرع لم يدفع مشروع. فإذا كان هذا العلم الدنيوي مما ينفع الأمة أو ينفع أفرادها فهو مشروع، ومن دخله بنية حسنة فإنه يثاب عليه. نعم، تتعلم الرياضيات بنية حسنة فتثاب، فتعلم الأمور الدنيوية إذا كانت نافعة للأمة في عمومها أو في أفرادها فإنه مستحب لمن أخلص لله، ما لم يكن فيها ما يمنع شرعا. نعم. وبالتالي ما في مانع أن يذاكر الطالب العلوم الدنيوية في المسجد، ما في مانع من هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا الزائر المبارك يسأل يقول عندي قطعة أرض في بلدي ورثتها من أجدادنا القدماء، وكتبت ورقة بينهم تعرف باسم الحبس منذ عام 1265. باسم الحبس؟ الحبس منذ عام 1265 هجرية تقريبا، وتنص هذه الورقة على أن هذه الأرض لا يرثها إلا الذكور، والمرأة إذا طلبت تأكل منها حتى يتوفاها الأجل، وكذلك البنت الصغيرة. والآن وجدت هذه الورقة عند والدتي واطلعت عليها، وأريد أن أعطي كل ذي حق حقه، ولكن واجهتني مجموعة المشاكل نظرا لطول المدة، فلا يوجد من يعرف كل الفروع، فإنه إذا وجدت أن هناك أناس لا أستطيع أن أعرفهم لطول هذه السنوات على هذا العرف الفاسد، وهناك من يدعون أنهم أقارب لنا وليس عندي دليل على أنهم أقارب إلا اللقب، ولا يوجد أوراق في السجل المدني تدل على صلة القرابة، ولا أدري من توفي قبل من على كل حال هذا معروف بالوقف على الذرية على أبناء الظهور دون أبناء البطون، يعني على الذكور دون الإناث، وهذا الوقف الذري للذرية على هذه الصفة إن كان في الطبقة الأولى فهو حرام، إن كان في الطبقة الأولى فهو حرام، لأن الطبقة الأولى يرد ذكورها وإناثها، فحرمان الإناث من حقهن حرام وجور، أما إذا كان في الطبقات التالية فلا بأس به، لأن أبناء البطون لا يرثون في الطبقات المتتالية، وهذا قد حبس فخرج عن كونه ميراثا إلى كونه وقفا، فكونه يوقف في الأول على الطبقة الأولى على الذكور فقط دون الإناث هذا جور وحرام ولا يجوز ولا يعمل به، لكن في الطبقات التالية لهم فهؤلاء يعني إذا جعل هذا للذكور دون الإناث وهذا وقف فهذا لا بأس به، لأن هؤلاء أعني أبناء البطون الذين يدلون بالإناث في الطبقات التالية لا يرثون أصلا، وهذا وقف وليس بميراث، فهو ليس فيه جور، ليس فيه جور، هذا الذي ظهر لي في مسألة الوقف على أبناء الظهور دون أبناء البطون إذا سلم من الجور الأول وهو منع البنات أنه لا بأس به، أما إذا كان فيه جور فإن الأول يكون فاسدا، هذا الذي ظهر لي، والعلماء لهم خلاف معروف في مسألة هذا الوقف، من العلماء من يمضيه، من العلماء والقضاة من يمضيه، ومن العلماء والقضاة من يمنعه بالكلية، ومن العلماء والقضاة من يفصل في هذا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز اتخاذ حافلات المصحف الستر بغض النظر عن وجوب الستر أو عدم وجوبها، وهل يعد إخراج المقصد الذي صنعت لأجله؟ حاملات المصاحف من الأوقاف وهي موقفة لحمل المصحف، فهل يجوز استعمالها في المسجد في غير حمل المصحف؟ كان يجعلها المصلي خلف ظهره ويتكئ عليها إلى جهة الحائط، أو يجعلها وينام عليها، أو يضع كتابه غير المصحف يضع كتابه عليها، أو يجعلها سترة. الراجح عندي والله أعلم أن ما جرى به العرف لا بأس به، لأن المأذون به عرفا كالمأذون به لفظا، فما دام أن العرف جاري بهذا فواضع حامل المصحف يعلم أن الناس يستعملونه في هذا، فإذا لم يمنع منه فإنه لا بأس أن يأخذ طالب علم ويضع كتابه عليها، أن يتكي وينام عليها لا بأس، إذا جرى العرف بهذا كما هو عندنا هنا الآن. أما إذا منع الموقف فكتب عليها للمصاحف فقط، فهنا لا يجوز استعمالها إلا في وضع المصاحف. في فرق يا أخوة إذا كتب للمصاحف، وفي فرق إذا كتب